إلى بعض الأولاد أو الزوجات، وإن وجب العدل بينهما. وفي مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله: أفكلهم أعطيت مثله وألك ولد غيره. في جواز تسمية الهبة صدقة، وفي أمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال، وفي إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع، لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه. لما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضل إلى بطلانه. نعم، يعني عمرة قالت: لا أقبل حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قبلت ابتداء ما رجع فيه، لكن لما تنطعت وتشددت فحرمت من هذا. هل يلزم أن تشهد؟ لا يلزم. فلماذا يعني التشدد في هذا الأمر؟ أولاد؟ نعم، هذا موضوع آخر، يعني نتكلم على الوجوب بالنسبة لها هي، هذا البحث. أما موضوع الأولاد ما أولاد، هذا الموضوع يرجع طبعا الأمر لأبيهم، لأنهم هم تبع لأبيهم. لا يقال في فضيلة لها، لا يقال العكس، يقال لها فضيلة في عمر من يقال في الإشهاد. هو أصلا الإشهاد ليس بواجب. نعم، لكن قال لها رأت على المعدل قال أنه النبي أصلا يفتي في هذا، فلم النبي بيّن. لا، القصة ليست كذلك. القصة أنه هو أول مرة وعدها وما طلها سنة وسنتين، فلما رأتها لما جاي يعطيها قالت أنا خلاص ما تعطيه إلا تشهد عشان ما يرجع ولا يحصل فيه كذا. نعم، من جهة الله أعلم. يعني إذا نظرنا نحن للعلة هي واحدة، العلة واحدة، إن هذه كما أن هذه لها البر وهو له البر، فعليه العدل وعليه العدل، فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. لا، قد تلحق هذه الفقيرة بأبنائها في سكن، يعني حتى يعدل بين الأولاد تلحق، لكن هل تلحق وجوبا أنه يجب عليها أن يوجد لها بيتا؟ هذا الكلام من حيث الوجوب ومن حيث يعني في الطعام والشراب وكل شيء، فهذه يعني الكلام أنها لا يلزمه بالنسبة لها، لكن تلحق عشان تدرك وتعيش مع أولادها في سكنة كذا وتكون معهم، هذا شيء آخر. أقصد إنه العطاء ما هو يعني لو حصل خلاف ما لحقنا الطالب أن يكون كذا، وإنما هذا الأمر هو مطالب بالعدل بالأولاد، مطالب سكن الأولاد مع بعضهم، يجيب لهم بيت مستقل، هذا شيء يعني خارج عن قضيتنا. نعم شيخ، المسألة هذه أكيد الإخوة يستغربونها، مسألة النفقة على الزوجة أو السكنة على حسب مثلا عند أهلها، إن كانت تخدم فتخدم، وإن كانت يعني في قصر فتكون في قصر أو كذا. يعني المتصور أنه العدل بين الزوجات يعني قريب من المساواة، يعني العدل وإن كان ليس دائما هو المساواة لكن قريب من المساواة، حيث إذا يعني كسى هذه ثوبا يكسو هذه ثوبا، طبعا ثوب هذه ليس كثوب هذه في حجمه بحسب حجم المرأة جسمها، أما هذه من حرير وهذه من كتان، لأن هذه أهلها مثلا فقراء وهذه أهلها يعني أغنياء. الآن الفقيرة تزوجت الوزير فيبقي يعني طعامها زي الزعتر كما كنت عند أهلي، وليش أنا تزوجت الوزير استفد؟ يعني هذا له دليل يعني هذا الكلام أم هو اجتهاد من يعني أهل العلم؟ يعني هي الآن مثلا هذه في قضية مثلا اللباس، هذه تلبس لباس الموجود في السوق العادي، الأخرى لباسها ماركات، ماركة الفلانية وكذا وكذا، فكون يعني كونها تنزل عن هذا، هذا شيء كما يقال فضل منها فلها، لكن من حيث إذا كان مستطيعا فله فلها عنده أن يلبسها مما تلبس في الحديث، والأخرى يلبسها مما تلبس. يلبسها مما يلبس هو؟ لا يعني أنا أقصد يلبسها، يلبسها يعني هو إذا لبس هو يلبسها، والثانية يلبسها، وكذلك في الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فما هو المعروف هنا بالنسبة ل هما زوج فلان؟ لا، المعروف في هذا أن يعاملها معاملة مثلتها، لذلك إذا اختلفوا هو الكلام هنا، الكلام عند الخلاف والخصام هل لها هذا أو لا، يعني بمعنى أنه الرجل الآن تزوج امرأة هي امرأة الفقيرة وعاشت معه على هذا الفقر، هذا هذه يعني لها هذه يعني ما كانت تعيشه، والرجل وهي الحمد لله راضية ولا في شيء. جيت تزوج امرأة غنية، والغنية هذه عندها ما شاء الله من الخير وعندها من كذا عندها من كذا، طيب إلا يسكنها مثل ما هذه سكنها، لا عندها ملك لها وعندها كذا، فسكنت في هذا، لكن هذا يترتب عليه أشياء، يعني البيت هذا يحتاج خدم، يحتاج نفقات كذا، يحتاج هي تحتاج أكل خاص معين، فهل يلزم يجيب لهذه خدم ويجيب لهذه كذا؟ ما يلزم. هي من الناحية الشرعية كلام يعني منضبط جدا، إن هذا لها تبقى القضية، لها سكن المثل، لها سكن المثل، لها نفقة المثل، جاب لهذه يعني حتى في استياء في المرأة في في في في الحياة العادية مهر المثل عند تزويجها، نعم يعني أهلها يضعون لها لا نفقة المثل، سكن المثل، هو صارت زوج فلان تصل إلى زوجها ولا لا ينظر كيف كانت الكفاية، ماذا لا يقال نفقة الكفاية، ثم صوي في بغض النظر عن أهلها كان أغنياء كان فقراء. بارك الله فيك. هو الكلام لما يجي شو اسمه القاضي يطالبها، ما لها ما له علاقة أبدا، شوف هي زوجته ثانية إيش لابسة وإيش كذا، صح ولا؟ القاضي ينظر ولا له يعني في ليش سكن ليش مسكنها في كذا ولا لبس، لكن لا هو ينظر إلى حالتها هي حالة أهلها. فأنت الطالبين واحدة طلبت تعيش في قصر، قل لها لا خلي إنه هو تزوج أو ما تزوج الآن، هي طلبت بهذا، القاضي ماذا سيقول لها؟ سيقول لها لك سكن المثل، هذا هو الضابط. مثل إيش؟ مثلها، مثلاتها، أقاربها، مثلاتها الوسط. تقول أنا زوجة وزير. لا ما له دخل، لا لا ما له دخل بالوزير الآن. وصفها زوجة فلان أكثر وصفها بنت فلان، هذا شيء صار من التاريخ يعني. بنت فلان عندما كانت تعيش في بيته نعم كانت كذلك، الآن هي مع 10 سنوات متزوجة هذا الرجل والآن صار وزير. لا وخليها، لا لا ما صار وزير ولا شيء، أنا أقول لك رجل هو الآن على ما هو عليه. طيب تزوج امرأة والله فتح عليها عليه مع الثانية هذه وزات، هذه امرأة ما دخل فيها الآن. لو هذه الأولى طلبت الزيادة فالشرع يقول لها أنت يعني الحق الذي لك هو أن ينظر لمثلاتك بنات عمك الآن في هذا السن بعد الزواج كذا كم، إيش نفخات الوسط الموجود، هذا هو الضابط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند إيش، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني إيش المعروف؟ معروف متعلق به هو أو متعلق بها هي؟ بها هي، يعني ما تعرف على مثلاتها متى يعني ما تأخذ، هذا هو الضابط. ولا إيش بالنسبة له هو ما له شيء، كيف يعرف حتى بالنسبة له، بالنسبة له هو يعني ما يقول هو أهله معروف، يعني إيش معروف يعني حاشيته أو حاشيتها، فنشوف هو أهله إيش، هذا ما هو ضابط غير منضبط هذا، يعني هذا ضابط نعم لكن بالنسبة له هذا غير منضبط. ليش؟ لأن ولا نلزمها بهذا، لكن يقول لها شوف أخواتك، شوف بنات عمك، بنات خالك، هؤلاء المتوسط فيهم إيش هو؟ نعم. قال الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر على رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني هو ربنا تبارك وتعالى رد النفقة إلى الزوج وردها إلى المرأة. قال يعني كان ذو سعة ينفق من سعته، أما اللي قدر عليه رزقه ينفق مما قدر الله عز وجل عليه. ما رد النفقة إلى يعني إلى المرأة أو إلى أهل المرأة، أهل المرأة كيف كانوا؟ لا هذا هذه مسألة، هذا خطاب لمن؟ للرجل، للرجل يعني ينفق ما تيسر له وعلى حسب أحواله، لا نطالبه بأشد ولا بأقصى ولا نطالبه بأكثر من طاقته. لذلك جاءت إيش، لا يكلف الله إلا ما أتاها، لا يكلف الله إلا وسعها في هذه الآية. لكن أتكلم هي لما تطالب بحق، حقها ما جاء في حديث هند، ما جاء في الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا ما تعرف عليه الناس بالنسبة لها، وهذه بالنسبة لها ما تعرف عليه الناس. وإلا يعني حصل الآن لو ما عنده يسكن الثنتين في قصرين، عنده واحدة، عنده بس فقط قيمة واحدة اللي هي الجديدة هذه، يسكنها في قصر مثلا يعني بيت واسع أو فيلا وكذا، فنلزمه اللي عايش معاه 20 سنة إنه إلا جيب لهذه إذا أردت هذه، هذا كلام ما هو. أما هذا طبعا كلام يعني حيث التطبيق هذا نادر الوقوع، وإلا الأصل الناس مستوياتهم يعني متقاربة، والأصل أنه الحكم يكون يعني على الوسط الموجود لأوساط الناس العادية. ومن أنت تقبل بك بنت وزيرها عشان تقبل؟ هذا قليل. هو لما يكون في سن الزواج في 20 سنة عمره يكون ما عنده لا وراء ولا قدام، ممكن يأخذ بنت عم وبنت خال وبنت كذا يعني من محيطه، بعد 10 سنوات قد يكون ارتقى وصار عنده شيء وصار كذا، بحيث أنه ممكن يأخذ واحدة بنت فلان يعني واحد أعلى، فيعني يختلف هذا، تقع هذا الشكل يعني هذه الجديدة جيب لها كذا وكذا، قد ما تقول ليش أنا بعد 10 سنوات معه يعني أكون أنا الأقل وأنا زوجته هذه زوجته أنا أقبل بالمساواة يعني وإن كنت بنالي 10 سنوات وخدمته. لا ما لا دخل إحنا من سنوات خدمة يعني يتحاسب على كل سنة تأخذ يعني كذا خذ عشرة يعني يعني هو عشرة بالمعروف لا الحمد لله ما قصرت معك لكن الحمد لله يعني طعامك وشرابك ما لن تأكلي زيادة عما كنت ولا ولن أنقصك زيادة يعني عما كنت وأنت الحمد لله في خير أراد يهديها طيب قلبها هذا شيء آخر لكن أتكلم إنها إذا ذهبت وهذا حصل يا إخوان تذهب للمحكمة فتطلب أن هذه عندها سيارة وهذه عندها كذا عندها إلا تركب السيارة وتجيب لها سيارة شو هذا إيش دخلك أنت بالسيارة هذه عند بيت أهلها وكذا كان عندها سيارة وأبوها ومتعود على هذا الأمر فاستطاع أن يعطي هذه السيارة إلا جيب لها سيارة وجيب لها طيارة ما يلزمها الكفاية المعروف هنا في الكفاية يعني ليس ما يعني في كفايتك ليس خذي ما منه بالمعروف كمثيلاتك مثلا كابنة عمك أو كذا أو خواتك لا هو كلمة المعروف المعروف حلت المشكلة يعني هي كلمة المعروف يعني معروف عندك المعروف عندك ما هو معروف بين الناس شيخنا ليس معروف عندنا ثم لا يدخل الرجل المعروف بين الناس فهذا المسعود أتعرف عليه الناس هو هذا بارك الله فيك تعرف عليه الناس الضابط فيه إيش تعرف عليه الناس تختلف من مجتمع لمجتمع من بيئة لبيئة فهذه بيئتها إيش هو هذا المعروف لذلك يعني مر معنا نحن في البخاري الأبواب يرجع على ما تعرف عليه أهل كل صنعاء وأهل كل وأهل كل بيئة كل جماعة متعرف القبيلة الفلانية هذه معروف أنها وضعها كذا وضعها كذا وضعها كذا في ال في في ال وقد يكون هذه في مثل ما قلنا مثلا عندها سيارة وهذه عندها ذهب انتبهت هذه يعني أهلها وقبيلتها وكل المعروف عندهم تلبس الذهب وهذه عندهم ما الذهب هذا ولا تبالي به يعني لو تزوجت مثلا أو تزوج الرجل بامرأة من يعني بلاد مثل هذه أو بلاد أوروبا أو كذا ولا ذهب هذا ولا يسوي شيء عندهم لكن لها طعام تركي لها طعام بشكل معين لها ملبس لها طريقة معينة إلا تلبس السورية مثل التركية لا وهكذا الكفاية المصول بالكفاية يعني الآن لأهلها مثل أغنياء هذه مو كفاية هذه فوق الكفاية الكثير فأنا مطالب بالكفاية بما يكفيها لا هذه الكفاية الحمد لله هتكون موجودة ما الكلام في الكفاية لا ليس كلام في الكفاية الكلام في بارك الله فيك مثل ما قلت لك أنا الآن في أشياء متعارف عليها في قضية نوع الثياب في مسألة سيارة وخادم وأشياء كثيرة من هذا القبيل وهذه ما عندهم لكن الثانية عندها قضية الذهب وقضية هدايا وتدخل راحة زي عند أهلها بهدايا كل واحدة لها طبيعة ما يمكن هذه لا أبدا لا تروح عند أهلها ولا يشوفون هدية منك لكن يكون عندها خادمة تخدمها وهذه كل واحدة على حسب بيئتها حسب وضعها هذا شيء طبيعي جدا هذا إلا تلزم الناس كلها يعيشون بهذا هذا غلط هذا مو صحيح حتى هي نفسها قد لا تقبل يعني كوضع الشكل هذا ما يتناسب معها أبدا لكن حينئذ ماذا إذا قلنا بهذا القول ماذا سيفعل إذا بينفق على هذه 5,000 إذا نلزمه بهذه 5,000. لا أنا أقول يعني أحد أمرين، إما أن سيعطي هذه مثل هذه أو ينزل هذه ليساوي بينها وبين هذا، هذا هذا أمور لا تنضبط، هذا يحصل اضطراب شديد جدا في الأمور. لا هو كفاية، الكفاية على الاثنين كفاية، ما اختلفنا، ما يكفيها هذه ما يكفيها هذه، يكفيها إيش؟ هذه ما يكفيها، ما يتناسب معها ومع بيئتها هو الذي يكفيها. يعني الكل سيأكل لقمة معدته في نصف رغيف، يعني كل هذه هي الكفاية؟ لا، مو القضية الكفاية بهذا المعنى، الكفاية بمعنى أنه يعني يكون شيء متعود عليه، هذا متعود تأكل سمك والأخر متعود تأكل لحم، لكن كيلو السمك هذا طيب ب10 ليرات وهنا كيلو اللحم 40 ليرة، هذه متى لدان السمك والثانية يعني اللحم، يعني يلا كل فترة أهم شيء عندي السمك، فأنت هذا تعطيها سمكها والثاني تعطيها لحمها وخلصت المسألة. نعم، إذا كانت هذه، إذا كانت هذه طبيعتها من حيث الوجوب، من حيث الوجوب نتكلم من حيث الوجوب، نعم يعني هذا ما لها أكثر من هذا، حتى لو ما تأكل لحم أبدا طيب تأكل القديد تأكل الأقط، هذه طعامها خلاص جزاك الله خير ما قصر. لكن لو أنت، لو أنت أتيت بهذه طبعا وشافت الثانية لعبها يسيل وتجنم تشوف هذا، هذا هذا الأمر، هذا شيء آخر. بالنسبة يعني إحنا مسألتنا في رفع مستوى إيجاب النفقة على هذه مثل هذه، فاستدلتم لحديث هند مع أبي سفيان، هند لم يكن يوجد عندها ما يكفيها، الآن هذه الزوجة الأولى أو الثانية عندها ما يكفيها، يعني هو استدلال يعني غفر الله لكم في غير الموضع الذي يناقشونه، وإنما يعني يحسن أن نستدل بالآية من حيث سكنتم من وجدكم، يعني أسكنهن هن يعني نساء من وجدكم، وأمر للرجال الإسكان يكون من وجده للجميع، يعني سوى الله عز وجل في الآية بينهن كل يعني كلهن، ولم أما في الحديث حديث هند مع امرأة أبي سفيان يعني هي لم تكن تجد، قال لا يعطيني ما يكفيني، وأما هذه فتجد ويكفيها، لكن الآن الخلاف يعني تحرير مسألة شيخنا أن هذا هل يجب عليه أن يرفعها من هذه الحال إلى حال الزوجة الأخرى التي يعني أو العكس ينزل هذه إلى تلك، أو ينزلها شيخا إذا لم يكن يعني حسب قدرته، إذا كان لا يملك لا يتزوج، لأن الأصل في إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولم يوجب الشرع غير هذا، يعني إذا كان يستطيع أن يعيشها مثل ما تعيش عند أهلها أو كذا، يعني هذا لا يوجد شيء، لا يوجد دليل على إخباره. على كل حال أنا ما زلت يكفيك هذا يكفيها وهذا يكفيها، ما قضية الكفاية مسألة سهلة الحصول عليها بالمعنى الذي في أذهانكم، لكن كلمة بالمعروف واعتبار العرف هذا بحثنا، هذا كما يقال هذا يعني نقطة الخلاف ومناط الحكم في هذه المسألة، ما هو أن قضية العرف وهو الضابط في هذا بالنسبة لكل واحد على حسب، كما لو اختلفوا اختلف صاحب مهنة مع صاحب مهنة أخرى مع مع يعني رجل أجير جاء فيرجعون في هذا إلى أهل المهنة هذه، كذلك هنا يرجع بين الخلاف بين الرجل، لو نتكلم في القضاء عند الحقوق، عند الحقوق والوجوب ذلك، فالآية تأمر بأن يسكنه أن يسكنها مثل آية إيش ينفق ذو سعة من سعته، هذه في النفقات وفي السكنة وفي الطعام وفي الشراب هذا شيء طبيعي أنه لا يكلف الرجل بأكثر من طاقته، لكن بحثنا ليس في هذا، لأن هذا متفق عليه، إنما البحث فيما إذا يستطيع ماشي مع هذه بشيء ثم جاءت أخرى بشيء آخر يستطيع، لكن لا هل يلزمه أن يعطي هذه مثل ما أعطى هذه، هذه أولا، وثانيا إذا ما كان عنده إلا بقدر واحدة هل تنزل هذه علشان يساوي بين الجميع لتساوي هذه، هذا ظلم لها هي، أنا هذا في اعتقادي هذا يعتبر ظلم لها. أنت ذكرت في الآيتين أي كل أخوة ونفسها إلا وسعها، يعني إذا مثلا تزوجت امرأة غنية وأنا متوسط في المستوى المادي، هل أكلف و تجبر على مثلا نفقة تساوي نفقتها يعني كما كانت عندها هي؟ نعم، إلا أن تشترط يلزمك، لا يلزمك إلا أن تشترط، تشترط تقول أنا ظروفي أنا إنسان متوسط هذا حالي، ترضين على هذا حياك الله نتزوج، فخلاص هذه ما لها هذه المسألة، لكن أنت حالك كان جيد هذا الكلام هنا وتزوجت هذه ثم نقص حالك، فهنا يأتي الآية ومن قدر عليه الرزق فلينفق ما أتاه الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، فهي يجب عليها أن تصبر، وإذا لم تقدر أن تصبر على هذه الحياة ورد فراق يفارقها، لأن هذا يعني شيء ما تعودت عليه وشاق جدا عليها على نفسها هي وشأنها. فقضية النفقة هي مطالبة بماذا وأنت مطالب بماذا، لكن لو ما في شروط ولا في شيء وعندك مقدرة فالواجب عليك هنا أن تسكن هذه في سكنها وتنفق نفقتها هي نفقات أهلها بدون إسراف بدون كذا، لكن على وضعها أنتم طبعا يعني وكلنا هكذا، يعني كلامكم ما أنتم متصورين ليش، لأن هذا يعني كلنا حالنا من بعضنا في حدود، لكن في ناس هذا موت بالنسبة لها أنها تدخل هي المطبخ اللي كانت يعني الخادمة تحمل لها الحقيبة في المدرسة إلى الصف، طيب حياتها على هذا تطلب إما النفقة هذا وطلب هذا. يا إخوان الآن في بعض دول الخليج ناس هكذا كثير جدا، فواحد عنده زوجة مثل هذه وعنده زوجة فلبينية، الفلبينية هذه يعني شوية كانت يعني تكون خادمة في البيوت طيب وتأكل أي شيء، وهي اللي تشيله وهي اللي تحطه وهي المساج وليل ونهار وتشتغل وشغل يعني كذا، بس يسكنها في شقة متواضعة شيء يؤدي الغرض، والثاني عايش في فيلا وعنده يعني الحكومة أعطته فيلا واحدة مثلا وسكنت في هذه، لكن لازم خادمة ولازم سيارة ولازم كل شيء، هذه حياتهم. فهل يعني تسكن هذه إلا جيب لها فيلا وجيب لها كذا وإلا أو تنزل هذه، يعني لابد أن تصور الوضع، هذا هذا هذا أمر يعني ما هو يعني سليم، هذه بيئتها الحمد لله هذا يعتبر بالنسبة لها جنة، اللي هي كان جاي من الفلبين ولا جاي من إندونيسيا ولا جاي من يعني بعض الدول الفقيرة أو إفريقيا، ولا عطل الزواج بهذا، الرجل بحاجة لأكثر من زوجة، الرجل بحاجة كذا. على هذا القول كما في يعني صفية زوجة من بعض الصم كانت يعني تعيش غير عيشة النساء، يعني صفية كانت زوجة سيد العرب أو سيد. شو بارك الله فيك أنت، هذه السيد العرب وإيش سيد العرب بالنسبة لسيد المرسلين؟ لا خلي هذا، هذه عندها استعداد يعني تعمل تعيش في أدنى من هذا وأدنى من هذا مدام تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أم المؤمنين، كل الأمة هذه كلها تترضى عنها إلى يوم القيامة؟ هل في أحد يعني يجد مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل حتى النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يعرضنا قال لا تعرضوا علي، لا تعرضن علي نساءكم. وأخذها لأنها ها؟ وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نعم هو أعتقها.